عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك، ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. ما شاء الله. عاهدنا المحروم تحت أمرك، ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. ولا ننسى حسين. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. عاهدنا المحروم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. ولا ننسى الظهر المكسور، ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين. آخر مرة. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين. عاهدنا المظلوم، عاهدنا المحروم تحت أمرك. يلا كمل كمل.